ما هو مرور استقرار وانتهى سفر. الظاهر انه ان هذا يتبع. ثم ان المدة في الغالب تكون وجيزة. نعم ايه نعم استقر. هذا مرور عبور. الدليل هذا الواقع. لا لا لأنه ما له بلد. السفر مفارقة الإقامة. لا لا ما ترك مدينة. لنفرض أن الرجل هذا من إفريقيا وجاء للسعودية في موانئ السعودية ما هو بلده. يعني ما ترك البلد غادر مرة ترك. نعم تصبح السفينة منزل لكنها لا تكون قبرا. إذا مات في أثناء البحر يدفن في البحر. لا ما أسلم لأنه ما له بلد. نعم إذا جد به السير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا لا إذا قد يجمع أحيانا وهو مقيم. من المدينة يعني ما ورد هذا. ما ورد ما جمع إلا وهو في السير. لكن جمع وهو مقيم في مكة في حجة الوداع كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة. وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظن معاذ بن جبل أو جابر نسيت. نعم نعم عدم الجمع جلد الجمع سواء كان خاطئا او مسافرا. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم مدينه من غير خوف ولا مطر. نعم. يعني ما كان يشقى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز مثلا الجمع غير مشقى؟ لكن فسر ابن عباس هذا لما سئل قال اراد ان لا يحرج امته. وفهم الصحابي اصح من فهمه. يعني ظاهر الحديث من سفر من غير شيء. لكن كونه يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة إلى العلة. لو قال جمع من غير شيء كان يقول ربما يدل على أنه لا يجوز الجمع بدون مشقة. لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو خوف المطر علم أنه جمع لشيء آخر فيه مشقة. في ترك الجمع فيه مشقة. نعم سليم. شلون؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قصر في السفر. نعم. جمع بين الظهر والعصر. جمع ولا قصر؟ قصر جمع. نعم. نعم. لكن بعض الناس يعني تبغى وجه دلالتهم اللي يعترضوا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي يعترض؟ يعني في أقوال يقول هذا جائز وهذا فضيل وهذا. إيه. يعني العامة ولا العلماء؟ لا يقول ما يجوز الجمع ولا القصر. يرى انه واجب. ابو حنيفة يرى انه واجب لكن يقول لا يجوز الجمع الا في عرفة ومزدلفة فقط. ويحمل الاحاديث الواردة في الجمع في غير عرفة ومزدلفة على ان الجمع جمع صوري. تعرف الجمع الصوري؟ ان تكون الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها. ونحن نقول إن هذا دفاع بغير سلاح يستعمله بعض العلماء عند المضايق. إذا ضيق عليه قال المراد كذا وكذا. قل هذا الذي ذهب إليه جمع الصوري هذا لا يمكن الجمع الصوري بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن. لماذا؟ لأنه معناه لا بد أن تكون هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها بحيث لا يفصل بينهما مدة طويلة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك ساعات تضبط بالضبط إنما هو باتباع الشمس. ومن يتبع الشمس؟